إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. انتي ما افطرتيش كويس ليه يا ماما؟ ده الاكل لسه بحاله. شبعت والحمد لله. انا عارفه انك متاثره من اللي حصل امبارح لما سعيد رجع البيت سكران. قصدك من اللي بيحصل كل يوم؟ سعيد جوزك خلاص باع نفسه للمخدرات. منهم لله اولاد الحرام. الكام واحد اللي تعرف عليهم في الشغل الجديد هم اللي عرفوه سكه الكيف دي. جوزك مش صغير يا دعاء، ده راجل ناضج وعنده بنتين في ثانوي، ده غير اللي ببطنك. وانا لما صعبت عليا وخليتكم تسيبوا شقتكم اللي بالايجار وتيجوا تعيشوا معايا في شقتي، كان يا بنتي عشان اوفر لكم وتعرفوا تربوا ولادكم احسن، مش عشان اوفر له هو تمن كيفه. لا، انا مش هقدر على الوضع ده يا بنتي. ها يعني ايه يا ماما؟ نمشي؟ ضربوا السنين؟ ليه يا حبيبتي؟ بقى يبقى عندك البيت الجميل ده كله وتروحي تعيشي في دار مسنين؟ ما هو يا كده يا بنتي يمشيكوا، وده حيعذبني لاني مش هقدر اكون سبب في شحطتك انت وبناتك وبحملك ده. بقولك ايه، الاحسن ابعد انا وعيش الكام يوم اللي فضلله دول في هدوء وبكرامتي. لا يا ماما، لا انا مش موافقه. الناس تقول ايه؟ مش هيبقى اسوأ من اللي بيقولوها علينا، وجوزك راجع كل ليله بيتطوح. بصي بقى، أنا مش باخد رأيك، أنا فعلا اتصلت بالدار واتطمنت إن عندهم أوضة فاضية. معقولة يا ماما؟ يعني تجيبينا نقعد عندك؟ نوم إحنا خرجت من شقتك؟ ما تعيطيش يا دعاء، ما أنا يا بنتي مش هقدر أقول لكم امشوا، خلاص نصيبي واسمتي بقى. دعاء، بقولك إيه، أنت لازم تخلي بالك من علبة الصيغ، أنا استخسرتها في نفسي وديتها لك عشان تنفعك في تجهيز بناتك. الصيغة دي يا بنتي سويلها النهاردة مش أقل من 60,000 جنيه، واللي وصل له جوزك يخليه يبيع عفش بيته عشان كيفه. اطمني يا ماما، سعيد ما يعرفش عنها حاجة ولا يعرف حتى أنا شايلهم فين. قوليلي يا ماما، عنوان دار المسنين اللي انت هتروحيها دي فين؟ ما هي نفس الدار اللي خدتك فيها نزور صاحبتي الحاجة عزيزة. يا حاجة عزيزة، أنا بصفتي مدير الدار ببلغك ان مدام هدى بنتك من شهرين ما بتدفعلكيش رسوم الدار، واتصلنا بيها كتير ما بتردش. هي اكيد فيها حاجة، انا كمان بتصل بيها ما بتردش. بذمتك يا استاذ عبد الغني، هدى بنتي عمرها اتأخرت في دفع الرسوم قبل كده؟ يا رب خير، لكن اسمحيلي يعني انا كده مضطر اتخذ اجراء. يعني تخرجوني من الدار؟ مش بإيدي والله يا حاجة عزيزة، اللايحة بتاعت الدار بتقول كده. طب ولايحة ربنا تعرفوها ولا لا؟ لايحة الرحمة والإنسانية عدت عليكم يا حاجة عزيزة؟ أنا وأنا أنا الأستاذ عبد الغني اللي معاكم من 4 سنين، عشان شهرين تربوني في الشارع؟ لا طبعا، اللايحة بتقول نسلمك لأهلك، يعني هدى بنتك. وهي فين هدى بنتي؟ لا حتى ما اعرف امتنعت عن زيارتي ليه، انا حتى ما اعرفش عنوان سكنها الجديد. كل اللي قالته لي وهي بتزورني اخر مره من شهرين، انا اتنقلت في شقه جديده يا ماما، وادعي لي تبقى عتبه خير علي. والله بقى في حاله عدم معرفتنا بمحل اقامه ليها هنبقى مضطرين. سكت ليه؟ ما تقولها تبقوا مضطرين تخرجوني، اللايحة بتقول كده. إذا كانت اللايحة بتقول كده ارموها، فأنا هقول يا رب يا رب يا رب خدني قبل ما تبهدل آخر أيامي في الشارع يا رب. أيوة النزيلة الجديدة خيرية شابينة جات يا أستاذ عبد الغني. دخليها يا اعتماد. حاضر. مساء الخير. الله انت هنا يا عزيزة؟ مالك مالك بتعيطي ليه؟ كفاية عياطي يا عزيزة، امال ازاي بتقولي انك مبسوطة لوجودي معاك هنا في الدار؟ ايه هما المبسوطين يعيطوا كده؟ يا هلم ربنا، بس يا خسارة انت جاية وانا ماشية. لا ان شاء الله ان شاء الله ما انتش هتمشي ولا حاجة. دول انت كتر خيرك دفعتي لي رسوم الشهرين المتأخرين، ما كانوش خلوني. طب والشهر اللي جاي واللي بعده واللي بعده؟ ما فيش فايدة يا خيري، ما فيش فايدة يا اختي. الشارع مصيري. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وهي يعني هدى بنتك يعني هتفضل مختفية كده يا عزيزة؟ هي اكيد مشغولة في توضيب الشقة الجديدة والعزال، وحتظهر. ولو ما ظهرتش خلاص تبقى بعتني وما تبقاش بنتي ولا عرفها. ويا رب لا لا لا إلهي وانت جاهي ما تجعل لساني يطوعني في الدعاء عليها، ولا تملى بالغضب قلبي من ناحيتها. هي لو ما ظهرتش وانقذتني تبقى ما تعرفش اللائحة. صباح الخير يا حاجة. حضرتك النزيلة الجديدة مش كده؟ أيوة أنا. خير وانتي مين؟ أنا اسم الله على مقامك سعاد، سعاد بتاعت النظافة، فرشت الدار يعني. أهلا أهلا يا سعاد، جيتي في وقتك. الأوضة محتاجة تنفيض ومسحة بالكلور والفنيك كمان. امسكي امسكي دول علشان ما تخلي، أنا مش محتاجة حاجة، وبعدين عناية ليكي. بس خدي دول بس. طيب بقى ما دمتي مصممة من يد ما نعدمها. يلا بقى وريني الشطارة. وعلى فكرة أنا ما رضيتش أفضي شنطة هدومي في الدولاب إلا بعد ما تتطوق وتترش. من عناية يا ست الكل، وليكي عليا يوم بعد يوم أنكتلك الأوضة تنفيض وترويق ومسح، وكمان أستفلك دولابك وأرصلك هدومك. يا ست خيرية يا ست خيرية. أيوة مشرف اعتماد. بنتك جات ومستنية في الجنينة، أخد سعيد وأخرج أبعتها لك هنا في الأوضة، ولا تخرجي لها أنت الجنينة؟ بقولك إيه، أخرجي لها أنت أحسن يا حاجة، على يعني ما خلص تنفيذ الأوضة. رجع السكرانتينا وفرج الناس علينا ونزل ضرب فيا وفي البنات. بتجنن ده ولا ايه؟ هو مش عارف انك حامل؟ وجنت المصيبه السودا بقى انه عارف بمكان علبه الصيغه. يا لهوي اوعي تقولي خدها. لا لا الحمد لله. بصي هو شافها لما كسر ظرف الدولاب، انا متاكده انه شافها، بس هو حاول يفهمني غير كده يعني ما ادهاش اي اهتمام. يا لقمه، علشان لما تناموا او تخرجوا ياخدها. طب وعملت ايه؟ طمنيني. ما صدقت واحد صاحبه اتصل بيه ونزل له، قمت جايباهم وجيت لك على هنا على طول. ايه على هنا؟ اوعى يكون قصدك تسيبيها عندي. امال بس اروح بيها فين يا ماما؟ وبعدين انا فكرت ولقيت ان الدار هنا هي اخر مكان هيفكر فيها سعيد جوز. ايوه يا بنتي، بس بس ايه بس؟ انت عاملاها مشكله ليه يا ماما؟ هتحطيها في وسط هدومك في دولاب اوضتك من غير ما حد يعرف، وهم يومين بس وهاجي اخدهم. طب وش معنى يومين يعني؟ انا كلمت مدام سميره بتاعه شركه البترول على الصيغه، ما هي اصلها غاويه الفورمات القديمه، ووافقت انها تشتريهم. هنوزنهم جرامات وتدفع فيهم بسعر النهارده. لا كده انت تبقي شاطره يا بنتي، احسن ما تبيعيهم للسايغ وتخسري المصنعيه. ايوه ما هي راجعه من اسكندريه بعد يومين، وانا هاخد الفلوس من ايديها على البنك دغري. صح كده، هاتي العلبه. واخدت علبه الصيغه من ايد بنتي دعاء للدولاب على طول يا فندم. تمام. وبعد ما فات اليومين اللي قالت لك عليهم جات لك علشان تاخدها وفتحت الدولاب ما لقيتش العلبة. ده بالظبط اللي حصل يا فندم. من خلال اللي حكيته لي يا حاجة خيرية قدرت أتبين إن المترددين عليكي وبيدخلوا أوضتك بشكل طبيعي هم تلاتة، المشرفة اعتماد وسعاد الفراشة وصديقتك الحاجة عزيزة. بتنظفي أوضة الحاجة خيرية كل قد إيه يا سعاد؟ يوم بعد يوم يا باشا. طب عاوزك تقوليلي بتنظفيها إزاي بالظبط؟ الأول يا سعادة البيه بنفض الحيطان والسقف بالزعافة، وألمع الدولاب من برة والسرير والكومودينو والترابيزة اللي بتاكل عليها، وبعدين بكنس وامسح. بس يا سعادة البيه. أنا طبعا كمشرفة للدار لازم أدخل الأوض كل يوم أتمم على تغيير فرش السرير وستارت الشباك وكمان والدولاب يعتمد. يا ترى دواليب الأوض بتخضع لإشرافك برضو؟ قصدي يعني هل من حقك تبقي عارفة نزيلات الدار شايلين فيها إيه غير الهدوم؟ آه بس يعني مش كل الحالات، لما شك إن نزيلة مخبية فيه حاجة وممكن تكون مخالفة. ويا ترى الحاجة خيرية من الحالات دي؟ هي قالت لي إنها رجعت من الحمام لقيتك فتحة دولابها، دخلت اوضتها وفتحت دولابها ليه اعتماد؟ هي كانت طلبت من سعاد تستفولها وتنضفولها يعني من جوه ومن بره، وكنت بتمم عليه بشوفها عملت كده ولا لا. ممكن اعرف بتعيطي ليه يا حاجه عزيزه؟ عشان بتبهدل، قاعده مرعوبه من مصير الشارع واللي مستنيني فيه، كمان تتهموني بالسرقة. ما حدش اتهمك يا حاجة عزيزة بأي حاجة، أنا بس بسألك زي ما سألت الباقيين. وكمان خيرية صاحبتي وعشرة عمري تشك إن أنا أسرقها؟ أنا وبرضو الحاجة خيرية ما قالتش كده. ممكن أسألك يعني آخر مرة كنت في أوضة الحاجة خيرية كانت إمتى؟ امبارح بالليل. وآخر حاجة عملتها في الأوضة عندها كانت إيه؟ روقت لها الدولاب، أصلها ما كانتش مبسوطة من تستيف سعاد الفراش. ليه سرقت علبة الصيغة وشنطة الفلوس من الدولاب يا اعتماد؟ ما حصلش، أقسم بالله ولا أعرف أي حاجة عن اللي بتقوله ده. ليه سرقت شنطة الفلوس وعلبة الصيغة يا سعاد؟ إيه؟ أنا ما حصلش، أقسم بالله أقسم بالله ما شفت فلوس يا سعادة البيه. وإذا كان على علبة الصيغة أديكوا فتشت أوضتي اللي تحت السلم، ها لقيتوا حاجة يا بيه؟ لا صيغة ولا فلوس، فتشوا قطي زي ما انتوا عاوزين. وتصدق يا بيه، انا بتمنى ان اللي سرق الصيغة والفلوس يكون فكر يخبيهم في قطي. ليه كده يا حاجة عزيزة؟ عشان تلاقوهم عندي وتقبضوا عليا وتحبسوني، قال له اضمن الاقي نومة ولقمة، ولا لائحة السجون كمان بتقول ارموها. بس أنا ما قلتش إن في فلوس اتسرقت من الدولاب يا حضرة الضابط. عارف، وأنا اللي قلت يا حاجة خيرية. طب ليه يا فندم؟ يعني مجرد محاولة لاستدراج الجاني واخداعه. طب يا ترى المحاولة نجحت وعرفت اللي سرق علبة الصيغة؟ طبعا يا حاجة خيرية، وحالا هنقبض عليه. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.